سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان معناها عدم الرخصة في النافلة في السفينة محله إذا كان لا يستطيع على قول أن يركع ويسجد. فإذا كان يستطيع أن يركع ويسجد فلا حرج في الصلاة فيها. وعلى القول الثاني أنه لا يصلي فيها مطلقا أنها ليست كالراحل. والصحيح أن جميع السفن بما فيها المركبات الأرضية كالسيارات، مركبات الفضائية كالطائرات، والمركبات حتى المركبات الفضائية التي تذهب بعيدا والغواصات، كل هذه يصلى فيها على الصحيح. نعم. ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر. نعم. ولا يقلد مجتهد غيره. المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره فيما يباشره. المجتهد الذي يعرف الأوقات ويعرف جهة القبلة لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر في وجهته إلى القبلة أو في تحديده الأوقات، إلا أنه يجوز له أن يقلد محراب المصري. المحراب إذا كان في مصر كبير من المسلمين لا بد أن يكونوا تحروا في وضع هذا المحراب بشكل دقيق، فالغالب أنهم تحروا في وضع هذا المحراب بشكل دقيق، فلهذا يجوز له أن يقلده لأنه يغلب على الظن أن جهته دقيقة. لا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر. ولا محرابا إلا لمصر. لا يقلد المحاريب إلا إذا كان المحراب محراب مصري فإنه يقلده. أما المحراب الخيام القليلة ومحراب القرية الصغيرة فعلى هذا القول لا يقلده. وإن أعمى وسأل عن الأدلة. وإن كان المجتهد أعمى، ولكن إذا كان أعمى يسأل عن الأدلة ويحكم هو بعد إخباره بالأدلة. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا. وقلد غيره. نعم. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا أما غير المجتهد فيقلد المكلف العارف بالأوقات ويقلد والعارف بجهة القبلة ويقلد كذلك المحراب مطلقا. غير المجتهد يقلد المكلف العارف بالأوقات والعارف بجهة القبلة ويقلد كذلك المحارب مختلفة. نعم. فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير. فإن لم يجد المقلد مكلفا عارفا بالأوقات يقلده أو محرابا يقلده أو لم يجد أو تحير المجتهد لم يتبين له وجه الاجتهاد لم يتبين له وجه أرجح فإنهما في هذه الحالة كل من المقلد والمجتهد يتخير رأيا معينا. قال عيد الكلام وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير. تخير في الآراء التي المجتهد تحير في عدة آراء يتخير منها يتحرى واحدا منها يتخيره أيا كان نعم يتخير منها يختاره. هو بدت له عدة آراء فيختار واحدا منها. مثلا اجتهد وأن القبلة إلى الجنوب وظنها إلى الشمال وظن لم يتبين له مثلا تحير هل هي إلى الجنوب أو هي إلى الشمال أو هي إلى الغرب أو هي إلى الشرق يتخير واحد من هذه الجهة. كذلك المقلد لم يجد من يقلده ولم يعرف جهة القبلة لم يدري أهي إلى الجنوب أم إلى الشمال أم إلى الغرب أم إلى الشرق يختار واحدة من الجهة. ولو صلى أربعا لا حس ولا واختير. نعم ولو صلى أربعا مثلا عند تحير المجتهد وعدم وجود من يقلد بالنسبة للمقلد لو صلى كل واحد منهما أربع صلوات إلى الجهات الأربعة لحسن ذلك واختير اختيار للحمي والحسن إلى أن إلى شيخ غير الشيوخ الذين نص عليهم الخليل. يعني يصلي صلاة لكل جهة. نعم هذا هو الأحسن لكنه لا يجب. نعم. هو لو أنه تخير جهة بعينها وصلى أجزأته صلاته. نعم. وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسير. إذا تبين خطأ أثناء الصلاة تبين أنك أخطأت القبلة أثناء الصلاة تبين أنك لم تصلي إلى جهة القبلة. إذا كان الانحراف غير يسير إذا كان الانحراف يسيرا لا تقطع الصلاة وإنما تنحرف فقط. وإذا كان الانحراف كبيرا تقطع الصلاة بأن مثلا كنت ستنقلب مثلا ستستدبر بدل أن كنت مستقبلا. إذا كنت مثلا إلى الجنوب تجاه الجنوب والقبلة إلى الشمال تقطع الصلاة لأن الانحراف هنا كبير. ما إذا كان الانحراف يسيرا فلا تقطع وإنما تتجه إلى جهة القبلة. الجهة الأربعة الجهة الأربعة يعني الانحراف اليسير هو اللي في نطاق جهة معينة في نطاق جهة من الجهة. معناها إذا كان الانحراف في الشمال عموما أو في الجنوب عموما أو في الغرب عموما أو في الشرق عموما هذا انحراف يسير. لأن وجدت بعض المؤقتين يذكرون بأن إذا كان الانحراف بأكثر من 45 درجة تبطل الصلاة. 45 درجة كم؟ خمس يعني خمس هي مجموع الدائرة 160 مقسمة إلى أربع جي 90. أيوة. يعني أيوة هذا اتفق مع هذا. ما أعرف صحت لما قال لك. لكن هذا اتفق مع هذا. نعم. لأن مثلا الانحراف اليسير هو ما كان في جهة معينة. نعم. في الجهة عموما هذا الانحراف يسير. نعم. ما زاد على الجهة انحرافا كبيرا. يعني إذا تجاوز ربع من أربعة يصبح. نعم. أنا ما دام انحرافك في جهة الشمال عموما هذا يسير. ما دام في جهة الغرب عموما هذا يسير. لكن إذا كان انحرافك من الجنوب إلى الغرب هذا كبير. نعم. كان انحرافك من الجنوب إلى الشرق هذا كبير. ومن الجنوب إلى الشمال هذا كبير. وإذا قطع منحرف المنحرف انحرافا كبيرا يقطع صلاته ويستأنفها لا تبين له خطأ أثناء الصلاة. أما المنحرف انحرافا يسيرا فلا يقطع وإنما يسوي يتجه جهة القبلة فقط ويتابع صلاته. وقال قال وإن تبين خطأ بصلاة قطع. نعم قطع تأكمل. غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها. نعم غير أعمى ومنحرف يسيرا معناه الأعمى يخفف عنه لأنه لا يرى وبالتالي يخفف عنه فإذا كان منحرفا لأنه قد ينحرف عن غير قصد. نعم. فإذا انحرف أثناء وتبين أنه منحرف أثناء الصلاة فقط يتجه للقبل. وبالنسبة للمنحرف يسير بالنسبة للمنحرف انحرافا يسيرا يتجه كذلك إلى القبلة. أما المنحرف انحرافا كبيرا ممن ليس أعمى فإنه يقطع صلاته ويستأنفها. نعم. الأعمى والمنحرف انحرافا يسيرا يستقبلانها ويتمان. تمام. وبعدها أعاد في الوقت المختار. وبعدها إذا تبين أنك صليت إلى غير القبلة ولم يتبين هذا إلا بعد فراغك من الصلاة فإنك تعيد في الوقت المختار. والإعادة في الوقت المختار دليل على صحة الصلاة. يعني الصلاة لا تطلب منك أبدا وإنما تطلب منك إعادتها في الوقت المختار خاصة. نعم. وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناس أبدا خلاف. نعم. وجادت سنة فيها. نعم. وهل يعيد الناس أبدا الناس لجهة القبلة الناس هي جهة القبلة فصلى إلى غير جهتها وانقضت صلاته هذا فيه خلاف. بعض العلماء قال يعيد أبدا لأنه متهاون بأمر الصلاة نسي جهة القبلة. وبعضهم قال يعني هو كان يعرف جهة القبلة فلسيها. وبعضهم قال ليعيد في الوقت فقط لأنه لا فرق بينه وبين الذي صلى إلى جهة القبلة وتبين خطأه بعد الصلاة. نعم. الفرق بين الناس والمخطئ. الناس كان يعرف جهة القبلة وعندما استأنف الصلاة استأنفها إلى جهة يظنها القبلة ناسيا لجهة القبلة. نعم. أما المخطئ فإنه يعرف جهة القبلة لكنه أخطأ في الاتجاه إليها فقط. خلاف وجازت سنة فيها. خلاف وجازت سنة فيها. وجازت سنة في الكعبة. جازت سنة فيها اللي هي الكعبة. داخل الكعبة. لما ثبت من حديث ابن عمر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جوف الكعبة. وليس صلاة فرض. لا لم يصل الفرض في داخل الكعبة. وهنا عن رأينا الاختلاف. بعض العلماء هناك خلاف عند العلماء في هذا. بعضهم قال لا تجوز الصلاة مطلقا في الكعبة نفلا كان أو فرضا نفلا كانت أو فرضا. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وإنما دعا. حديث ابن عباس في الصحيح وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وإنما دعا فيها لما دعا في أركانها. المذهب الثاني أنه تجوز الصلاة الفرض والنفل داخل جوف الكعبة، لأن المصلي داخل جوف الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصلاة الفرض داخل جوف الكعبة وصلى النفل داخل جوف الكعبة، والكعبة من صلى وسطها داخلها هو يتجه إليها وهي هي جهة القبلة. والمذهب الثالث يفصل وهو يقول بأن النفل استصحابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في الكعبة كما في حديث ابن عمر، وأما الفرض فلا يصلى فيها. نعم. وجاز سنة فيها وفي الحجر. وفي الحجر بكسر الحال الحجر الحجر المو... لا لا الحجر اللي موجود بجا... اللي هو جزء في الحقيقة أصلا من الكعبة لكن قصرت نفقة قريش عنه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الشيخان لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم بنيتها على أساس إبراهيم. ولذلك عبد الله بن الزبير عندما حكم الحجاز نقض الكعبة وبناها على أساس إبراهيم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد، لكن نظرا لعداوة الحجاج له عندما قتله رضي الله عنه نقض بناء عبد الله بن الزبير وأرجع بين الحجر والكعبة. لا يصح، لا يصح، لأن الحجر جزء من الكعبة. وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت. وفي الحجر كذلك تجوز النافلة لأي جهة، تجوز في الكعبة لأي جهة، لأن أركان البيت واحد كلها يصلى إليه. لأي جهة لا فرضا فيعاد في الوقت، لا فرضا، لا فرض فيعاد في الوقت، لا فرضا فيعاد في الوقت، لا يصلى فرض في الكعبة ولا في الحجر، فإذا صلي فرض في الكعبة أو في الحجر يعاد في الوقت، والإعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة. لأن المالكية من فقههم أنهم يراعون الخلاف. لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق. وأول بالنسيان، أول في المدونة، مدونة هكذا قالت، لكن اختلف شارحها في فهمها. بعضهم قال هذا محله إذا كان ناسيا أن الكعبة لا يصلى فيها، ناسيا نسي هذا الحكم فصلى في الحجر ناسيا لهذا الحكم، وصلى في الكعبة ناسيا لهذا الحكم. والقول الثاني مطلقا حتى ولو صلى عامدا، صلى عامدا فإنه يعيد فقط في الوقت. نعم. وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام. نعم. وبطل فرض على ظهرها، بطل فرض، من صلى فرضا فوق ظهر الكعبة فهو باطل، لأنه لا يتجه حينئذ إلى الكعبة، الكعبة لا بد الإنسان يتجه إليها في الصلاة، فمن صلى فوقها فهو يتجه إلى هواء غير الكعبة. وكراكب كراكب شيخنا بالنسبة إذا كان البناء أعلى من الكعبة هو يجوز أن يتجه إلى هواء الكعبة، لكن المصلي فوقها لا يتجه إلى هوائها ولا إلى ذاتها. الاتجاه إلى هواء الكعبة شائز، يعني ولو ارتفع البناء ومرتفع، ولو ارتفع البناء ومرتفع هواء الكعبة عموما يتجه إليه، كما أن أرضها عموما ولو أيضا الأرض أرض الكعبة لو كان الإنسان أسفل، لو كان مثلا يعيش في طبقات أرضية سفلى في أنفاق، فإنه أيضا يكفيه أن يتجه إلى أرض الكعبة. وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام أو خوف من تسبع. نعم، كالراكب كذلك لا يصح الفرض بالنسبة للراكب، لأنه لا يتمكن من السجود على الأرض ولا يتمكن من أداء الأركان، فلا يجوز أن يصلي الفرض على الراحل إلا للضرورة، كالتحام مثلا الجيوش، التحامت الجيوش في صلاة المسافر، في صلاة المسافر كما في حديث ابن عمر وغيره عند البخاري. وكذلك الخائف من سبع أو لص أو نحوه، مثلا الذي يخاف، هو خائف الآن يطارد، وهو يخاف إن أخر الصلاة أن يخرج وقتها، فإنه في الحالة يصلي على أي حالة، صلى على حالة. كما أن أيضا الراكبة على الفرس أو على الجمل أو نحوه إذا التحمت الصفوف، أو حتى السائر على قدميه التحمت الصفوف، مثلا التحم المجاهدون بالكفار، فإنه ينبغي أن يصلي على أي حال، لأن المعركة قد لا تنتهي في الوقت، وبالتالي يصلي وهو يجري، ويصلي وهو يتكلم، ويصلي على أي حال. هذه صلاة المسايفة وصلاة الخوف، يصلي الإنسان على أي حال، متجه إلى القبلة أو غير متجه إليها، ويعمل ما يحتاج إليه من ضرب الدابة، ومن إمساك الزمام، ومن ضرب العدو بالسيف، ومن الزجر ونحو. نعم. الخوف من كسب. نعم، من كسب. يعني تدخل كل المخيفات. كل المخيفات اللي مهلكة. نعم. وإن لغيرها. وإن لغيرها، وإن لغير القبلة، وإن توجه لغير القبلة، فلا إلى غير القبلة. نعم. وإن أمن أعاد الخائف بوقت. وإن أمن أعاد الخائف بوقت، إذا أمن. يا أيها الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم الرجال وكمان، فإذا أمنتم اذكروا الله كما علمك ما لا تكونوا تعلمون. إذا أمن يعيد الخائف بالوقت، معناها إذا كان الوقت ما زال مستمرا الخائف يعيد بالوقت. نعم. وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، معناها أن الراكب لا تطلب منه إعادة الوقت، وأما الخائف فتطلب منه إعادة الوقت. الراكب في صلاة المسايفة مثلا لا تطلب منه إعادة الوقت، لكن الخائف تطلب منه إعادة الوقت، وعلى سبيل النجب طبعا. وبالنسبة كذلك قال: وإلا لخضخاض، وإلا لخضخاض، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به. كذلك إذا كان راكبا للدابة لكنه كان في مكان ذي الطين المختلط بالماء، المنطقة مثلا من المناطق الشاسعة جدا التي أغوارها كبيرة، وبالتالي منطقة طينية وحلية. نعم، وفيها الوحل والطين. نعم. فهو إذا نزل لا يستطيع أن يصلي فيها. نعم. ففي هذه الحالة يصلي على الراحل. نعم. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، أو لمرض، أو لمرض، أو هو إذا نزل لا يستطيع لمرضه، لا يستطيع أن يسجد، هو مثلا تيومي لا يستطيع أن يصلي قائما، أو لا يستطيع أن يسجد. إذا كان مريضا كذلك لا يستطيع أن يصلي على الأرض إلا إيماء، ولا يستطيع أن يؤدي الأركان، فإنه يصلي كذلك على الطاح، لأن الأرض لا تقرب شيء، لا تفيد شيئا بالنسبة له في هذه الحال. نعم. نعم. نعم. ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير. نعم. ويؤديها عليها كالأرض، أنا يؤديها على الراحلة كتأديته لها على الأرض. هو مريض، هو أصلا إذا نزل سيؤديها على الأرض إيماء بدون أن يقوم بجميع الأركان، يؤديها على الراحلة كتأديته عليها على الأرض لها، معناها يومئ للأرض وليس للدابة، يومئ لها ولها. ويؤديها عليها كالأرض فلها، كالأرض فلها، فلها أي فيومئ لها، يومئ للأرض ولا يومئ للدابة، فلها يومئ، تقدير الكلام فلها يومئ للقبلة. لا، الإيماء السجود، إيماء السجود، إيماء في حالة السجود. نعم. فلا فيؤديها عليها، عيد العبارة أو لمرضين ويؤديها عليها وشو ويؤديها، يؤديها اللي هي الصلاة، الضمير راجع على الصلاة، صلاة الفرض ويؤدي صلاة الفرض ويؤديها عليها، الضمير اللي مع حرف الجر راجع على الدابة، يؤديها عليها كالأرض كما يؤديها على الأرض. فلها فيومئ، فلها يومئ، فللأرض يومئ، فللأرض يومئ. فللأرض يومئ. نعم. وفيها كراهة الأخير. وفيها أي في المدونة كراهة الأخير، معناها كراهة أن يصلي على الدابة المريض الذي لا فرق بين صلاته على الدابة وصلاته على، فالأفضل له على هذا أن ينزل، أن ينزل إلى الأرض ويصلي عليها إيمان ولا يصلي على الدابة. فصل. نعم. فرائض الصلاة. في هذا الفصل سيتكلم عن فرائض الصلاة، والأصل في فرائض الصلاة من كتاب الله تبارك وتعالى، عموم قوله، عموم قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تعالى في نفس السورة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي سورة النساء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة قول الله تبارك وتعالى في سورة في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النور من المؤمنين رجال صلاة المؤمنين رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون. في صلاة المؤمنون. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فلم يذكر سورة المعارج فيها فيقع قراءتين في سورة المعارج. هذه فيها قراءة واحدة. لكن سورة المعارج فيها بشهادتهم وفيها بشهادتهم كل منها قراءة عشرية. لكن بشهادتهم لا توجد في صلاة المؤمنون. المؤمنون بشهاداتهم فقط. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. صحيح. لا المعارج الصفيه المعارج فيها في سورة الحج في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم لا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوله تبارك وتعالى في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله تبارك وتعالى في إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سورة المعارج. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة قوله تبارك وتعالى في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الماعون ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أقرأوا ما تأكلك في سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم وغيرها من الآيات. شيخنا وجه الاستدلال بهذه الآيات. وجه الاستدلال بهذه الآيات هي الآيات فيها بعض الآيات التي يدل عمومها على وجوب الصلاة بعض الآيات التي يدل عمومها على وجوب الصلاة وإقامة الصلاة معناها الإتيان كما فسرها المفسرون. هي الآيات تبين وجوب إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة كما بينها المفسرون معناها أداؤها بشروطها وأركانها، أداؤها بشروطها وأركانها. نعم. ومن السنة حديث أبي هريرة عند الشيخين في صلاة في مسيء صلاته، قال إذا قمت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك حديث عائشة عند مسلم، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لا يرفع رأسه، لا يسجد حتى يطمئن حتى يعتدل قائما، وإذا سجد لا يرفع رأسه حتى يطمئن ساجدا، وكان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يشخصه ولكن بين ذلك، وكان يقرأ التحية في كل ركعتين، وكان يفترش رجله اليسرى وينهى عن عقبة الشيطان وعن أن يفترش الرجل ذراعيه في افتراش السبع. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يكبر حين يقوم للصلاة، ويكبر حين يركع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يجلس، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين، ويسلم. وكذلك حديث البراء بن عازب عند الشيخين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجوده فقيامه، فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، وفي رواية: إلا القيام. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أنه كان يرفع يديه عند استفتاح الصلاة وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وكان يسوي ظهره، وكان إذا قام من ركوعه يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وكان يفترش رجله اليسرى في جلسة الوسطى ويتورك في جلسة السلام. وكذلك حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من السجود رفعهما كذلك، ويقول: سمع الله لمن حمده، وكان لا يفعله في السجود، وغيرها من الأحاديث التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فصل: فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها. فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، والأصل فيه فرضيتها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي عند أصحاب السنن، عند بعض أصحاب السنن، قال وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكبير في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها السلام. نعم. تكبيرة الإحرام وقيام لها. وقيام لها، قيام لها، لأنها إنما تفعل بعد القيام، فلا بد من القيام لها، لأنه إذا مثلا فعلها جالسا لا يصح ذلك منه، لأنه خالف الهيئة التي فسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه القولية، أحاديثه القولية مفسرة بفعله هو، وهو قال: صلوا كما رأيتموني أصل. يعني تكبيرة الإحرام فرض والقيام فرض. والقيام لها فرض، لا يقول لا يكبر الإحرام وهو قاعد ثم يقوم بعد ذلك الصلاة، ولا يكبر الإحرام وهو جالس وهو مضجع ثم يقوم بعد ذلك الصلاة. نعم. أو غير مستقيم. نعم. يعني كأنه راكع. لا لا يكبر الإحرام أيضا وهو راكع، لا بد أن يكون قائما. نعم. إلا لمسبوق فتأويلان. إلا لمسبوق فتأويلان. أما المسبوق ففيه تفسيران في المدونة، تأويلان. المسبوق اللي خاف من فوات الركعة، فوات الركعة عليه، وبدأ تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم انحنى، سواء نوى بها الإحرام فقط أو نوى بها الإحرام والركوع معا أو لم ينوي شيئا، فإذا ابتدأ تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم انحنى، سواء نوى بتكبيرة الإحرام بالتكبيرة التي فعل تكبيرة الإحرام أو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع معا أو لم ينوي شيئا، فهذه الحالة تصح صلاته. أما إذا ابتدأها، أما إذا نوى بها تكبيرة الركوع فصلاته باطل. ولم يدخل الصلاة. نعم. إذا نوى بها تكبيرة الركوع ولو فعلها وهو قائم، ولو بدأها وهو قائم، صلاته باطل. وكذلك ولو كان جاهلا. وكذلك إذا لم يشرع فيها وهو قائم، معناها أنه ما بدأ فيها إلا بعد الانحناء، صلاته باطل. نعم. إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزي. فتأويلان محلهما إذا بدأها قائما ونواها نوى تكبيرة الإحرام، أو نواها هي وتكبيرة الركوع، أو لم ينوي شيئا، هذا هو محل الخلاف. نعم. وإنما يجزئ الله أكبر. وإنما يجزئ في لفظ تكبيرة الإحرام الله أكبر. و بالنسبة لي هذا، بالنسبة لمالك وأحمد والشافعي، إلا أن الشافعي عنده تجزئ الله الأكبر بالتعريف، وأما عند أبي حنيفة فأي لفظ يدل على تعظيم الله يجزئ، أي لفظ يدل على تعظيم الله يمكن أن تفتتح به الصلاة. والصحيح هو مذهب مالك وأحمد والشافعي، لأنه هو الذي تدل عليه الأحاديث القولية والفعلية. نعم. بينما مذهب أبو حنيفة مبني على القياس، والقياس في باب العبادات ضعيف خصوصا إذا عارضه النص. نعم. لا يعني نقيس مع وجود النص. نعم قاعدة. هنا النص قطعي الدلالة ولا النص اللي النص في عين المسألة، النص إذا كان في عين المسألة لا يصح معه قياس. لا يصح معه قياس. نعم. فإن عجز سقط. فإن عجز سقط. فإن عجز عن تكبيرة الإحرام سقط عنه، كالأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق، الأبكم الذي لا يستطيع أن ينطق، فإنه تسقط عنه، تسقط عنه التكبير، ينويه فقط. نعم. إن عجز سقط. ونية أدخل في حتى الأعجمي الذي لا حتى الأعجمي الذي لا يستطيع أن الذي لا يعرف التكبير، دخل الإسلام الآن ولا يعرف التكبير، نعم يصلي بدون تكبير إحرام ينويها فقط. نعم. ونية الصلاة معينة. ومن فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصلاة من أعظم الأعمال، لا بد فيها من النية، هي الصلاة المعينة. معناها أن ينوي مثلا أنه سيصلي العشاء، سيصلي المغرب، سيصلي العصر. نعم. بالنسبة لشيخ للنية يعني محلها القلب، بعضهم يتلفظ، التلفظ بها مكروه وخلاف الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء مكروه، عند بعضهم يجوز. وهنا بالنسبة للمالكية فرقوا، قالوا خلاف الأولى بالنسبة لغير الموسوس، وأما بالنسبة للموسوس فإذا كان يدفع عنه الوسواس يكون أفضل، يكون أفضل له. ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع. ولفظه واسع، معناها لفظ النية واسع، لفظه اللي هو القصد، اللي هو القصد، لفظه اللي هو هذا القصد اللي هو هاي النية واسع، لفظها واسع. لفظه اللي هو الشخص للنية واسع، لا حرج فيه. نعم. يتلفظ بها، يتلفظ بأي صيغة يريدها. نعم. ولكن قلنا إنه بالنسبة لغير الموسوس التلفظ بها خلاف الأولى، على الأقل خلاف الأولى. وهم قال ولفظ واسع وإن تخالف في العقد، وإن تخالف في العقد، لأنه لا عبرة باللفظ المخالف القصد. لا مثلا قال صلاة المغرب وهو في صلاة العصر، لا عبرة بها. سبق لساني، سبق لسان، لا عبرة به، لا شيء عليه، لا شيء عليه، المعتبر هو النية، هو القصد. نعم. وشيخنا إذا هو كان قاصدا للصلاة، صلاة المعينة، ودخل وعندما جاء للتكبيرات لم يستحضر نية الصلاة المعينة. هو النية في الحقيقة ليست قضية تحتاج إلى النية، هي النية عبارة عن قصد. أنت إذا توضعت وذهبت إلى المسجد في وقت العصر وجئت ودخلت الصف أو أمنت الناس، نعم، لا أبلغ منها بالنية، يعني ما يحتاج، يعني إذا نسي يعني لا لا لا لا لا نسيان بعد ذلك، أنت قصدك واضح. نعم. قصدك واضح. وإذا لا قدر الله يعني عندما جاء استحضر نية غير الصلاة يعني الحاضرة، يعني هو مثلا جاء يصلي العصر لكنه عند تكبيرة الإحرام استحضر صلاة الظهر، نسي أنه في صلاة سيصلي صلاة العصر ونوى صلاة الظهر، هو جاي من بيته هنا لصلاة العصر لكن عندما جاء إلى تكبيرة الإحرام نوى صلاة الظهر، نوى صلاة الظهر نسيانه. إذا كان إذا نوى صلاة الظهر إنما العمل بالنيات صلاته باطلة، لأنه صلاة الظهر صلاته باطلة. لكن إذا كان مثلا لم يستحضر نية معينة هو يكفي قصده إلى الصلاة. نعم. وإن تخالف في العقد والرفض مبطل. وإن تخالف في العقد، فالمقدم هو العقد أي النية. نعم. تخالف له والنية، فالمقدم هو العقد أي النية. ثم قال والرفض مبطل. والرفض مبطل معناها رفض النية بأن يرفض الصلاة التي هو فيها مبطل لها أثناءها، وأما بعدها فعلى الصحيح أنه ليس مبطل. إذا قال في نفسه أنا تارك لهذه الصلاة سأترك هذه الصلاة ولو أتمها، رفضها، نعم ولو أتمها تبطل، تبطل عليه إذا رفضها أثناءها، إذا الرفض أثناءها. أما إذا رفضها بعد إتمام الصلاة فعلى الصحيح صلاته صحيحة. هذا لا يفعله إلا من نقص عقله. نعم. إلا وين خلص الصلاة بعدين يصل. قد يكون ذلك بسبب الوسواس. وهذا نقص في العقل. نعم صحيح. صحيح. نعم. ورفض مبطل كسلام أو ظنه. كسلام. كذلك إذا سلم قبل انقضاء الصلاة أو ظن سلم قبل انقضاء الصلاة أو ظن السلام إذا سلم قبل انقضاء الصلاة فصلاته كذلك باطل. سلم عمدا قبل انقضاء الصلاة أو ظن السلام أكمل أو ظنه، نعم كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا. نعم كسلام هو سلم بالفعل، إذا سلم متعمدا في الصلاة فصلاته باطل. وكذلك إذا سلم ناسيا متيقنا أنه أتم وهو لم يتم، سلم عند سلامه مثلا هو كأنه الحاصل عنده أنه أتم، أو سلم أو ظن السلام أو ظن أنه سلم وهو لم يسلم وقام في حاله، قام إلى صلاة أخرى، قام إلى صلاة أخرى، فإنه إذا كانت الصلاة إذا طال أو ركع فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا. نعم قام إلى فأتم بنفل معناها أتم عمله بنفل معين. نعم أتم عمله بنفل معين أو فرض إن طالت أو ركع. إذا طالت أو ركع مثلا إذا أطال القراءة بعد أن قام إلى الركعة، هو الآن مثلا سلم متأكد من أنه أتم وقام يتنفل، أو ظن أنه سلم وقام وهو لم يسلم، ولكن ظن أنه سلم بناء على أنه أكمل صلاته وقام يتنفل، فإذا أطال في الركعة قراءة فصلاته بطلت. بعد أن كان أثناء الصلاة تذكر أنه لم يتم صلاته الأولى، صلاة الفريضة هذه لم يتمها الصلاة، فإذا كان لم يطل يرجع إليها ويتمها ويأتي بالبعد. وإذا كان أطال القراءة بأن حصل فاصل طويل بين السلام أو ظنه وبين فعله الثاني دخوله في الصلاة تبطل الصلاة الأولى. إذا أطال القراءة أو ركع ولو لم يطل القراءة تبطل صلاة الوتر. أما إذا لم يطل ولم يركع فإنه يرجع إلى الصلاة الأولى ويكملها ويأتي بالبعد. نعم. السجود سجدتي بالبعد. شيخ هذا الحين لو واحد كان مثلا كان راكعا وعندما أراد القيام بدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال السلام عليكم. يعني غلطا. غلطا. هذا لا يضر الصلاة. لا يحتاج إلى استئناف ولا. لا لا لا هذا يقول سمع الله لمن حمده فقط. وحتى ما يحتاج لبعض ولا شيء. نعم. إماما كان يصلي بالناس صلى صلاة العشاء مثلا وعندما سلم يعني وقرأ الدعاء إلى الصلاة جاء أو شخص قال له أنت كم ركعة صليت والإمام متأكد أنه صلى 4 ركعات قال له شهاد الشخص الوحيد مع أنه صلى وراءه أكثر من 100 شخص قال له أنت صليت 3 فقط. لا يعتد به، يعتد برأي بيقينه هو. الإمام لا يرجع إلا إلى جم الغفير من الناس. هو لم يكلم أحد من الحضور، هذا الشخص ذا من مكان بعيد. لا يرجع عن رأيه الإمام، لا يرجع عن رأيه الذي تيقنه إلا بجم غفير من الناس. لا يرجع عن رأيه حتى بالعدين ما يرجع. حتى لو دخله يعني. لا إذا لا, لا لا المهم أنه إذا لم يتغير يقينه. أما إذا كان شاكا ما تبين فكر ولكن يعني ما تبين أنه يعني فعلا نقص ركعة يعمل على غالب ظنه ما دام لم يتبين شيء. نعم. وإلا فلا. نعم. يعني أو ظني كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا. وإلا فلا. وإلا فلا تبطل. كأن لم يظنه أو عزوبا. كأن لم يظنه. كأن لم يظن السلام. أو عزوبت. عزوبت معناها غابت عنه النية. النية مثلا استصحبها في بداية الصلاة لكنها غابت أثناء الصلاة. نعم. معنى لم يستصحبها أثناء الصلاة أو لم يظن السلام. لم يظن السلام ولم يسلم ولم يظنه. لم يظن السلام ولم يظن السلام ولم يسلم بالفعل وقام إلى كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو نعم حتى ننتهي من هذه الفقرة. كأن لم يظنه أو عزبت معناها لم يظن السلام ولكنه قام إلى الركعة الثالثة من صلاتها صلاته يظنها نافل. يظن الركعة الثالثة نافل لكنه هو لم يسلم ولم يظن السلام صلاته صحيحة. ولو اعتقد أن الثالثة نافلة هذا لا يضر. وكذلك إذا عزبت النية لم يستصحب أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. ثم قال عزوبت معناها غابت. نعم. يعني نواها في أول الصلاة لا غابت عنه لم يستصحبها أثناء الصلاة. نعم. أو لم ينوي الركعات. أو لم ينوي الركعات معناها لم ينوي عدد الركعات. مثلا نوى أن يصلي المغرب لكن ما نوى أن المغرب 3 ركعات. نوى أن يصلي الظهر لكن ما نوى أن الظهر 4 ركعات هذا لا يضر. نعم. أو الأداء أو ضده. أو الأداء أو ضده. لم ينوي الأداء وصلى في الوقت ولم ينوي الأداء وصلى قضاء ولم ينوي القضاء هذا لا يضر. يكفيه أنه ينوي الصلاة المعينة. نعم يكفيه أنه ينوي الصلاة المعينة. نعم. ونية اقتداء المأموم. ونية اقتداء المأموم من هذه الواجبات أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام. ينوي المأموم الاقتداء بالإمام هذه من واجبات الصلاة على المأموم خاصة. فالإمام لا يجب عليه أن ينوي الإمامة ولكنه أفضل له إلا في بعض الصلوات كالجمعة والجمع والاستسقاء الخوف والمستخلف والاستخلاف. نعم نيته اقتداء كذا الإمام في جمع وجمع نيته اقتداء كذا الإمام في جمع وجمعة الكلمة في خوف. نعم نعم كذا الإمام في خوف وجمعة وجمع واستخلاف. نعم ونية اقتداء المأموم. ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام. نعم لكن يجوز للمأموم أن يدخل على ما أحرم به الإمام بحيث يقول في نفسه نويت ما نويت الصلاة مع الإمام على ما أحرم به، وفي نفسه في نفسه كأنه أطلق نيته على الإمام. جاء وجد إماما يصلي كان إماما راتبا أو شخصا سابقا. نعم فنيته أنه سيصلي مع هذا الإمام بغض النوار عن تعيين شيء معين. هو وجد إماما أمامه فنوى أنه سيصلي كما يصلي هذا الإمام. نعم. نوى أنه سيصلي بصلاة هذا الإمام. سيصلي بصلاة هذا الإمام. نعم. معناها لم ينوي صلاة بعينها. الحين لو شخص شهر. لو أنه مثلا تبين. لو تبين أنه مسافر ما يضره هذا. لو تبين أنه مقيم وهو مسافر ما يضره هذا. هذا محل قضية. هو الآن نوى أحرم نوى أنه محرم بما أحرم به هذا الإمام. فتبين أن هذا الإمام مسافر وهو مقيم يتم صلاته وصلاته صح. أو تبين أن الإمام مقيم وهو مسافر يتم صلاته وصلاته صح. ولو جاء يعني جاء وجد شخصا يصلي وكان هذا الشخص يصلي نافلة فقط. إذا كان يصلي النافلة عند الإمام مالك صلاته باطلة لأن المتنفل لا يؤم المفترض، وعند الإمام أحمد الشافعي صلاته صحيحة.